فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة صح. الآن هكذا أحسن. ما زلت تدعو إلى الله أو تركت بسبب إعراض الناس؟ ها؟ ما زلت تدعو؟ جزاك الله خيرا، استريح. نعم، قوم الأخ ذاك أنت. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، عند إخواننا فوق، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، عند إخواننا فوق أيضا. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، اقرأ، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. اختلافهم. طيب، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، الأخير، قم أنت. يرحمك الله. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، عند أخينا صاحب النظارة السوداء. ما اسمك يا أخانا؟ ها؟ فرج. طيب، اقرأ يا فرج. أحسنت، جزاك الله. هكذا قراءة طيبة هذه، صح أو لا؟ بعض إخواننا كأنه يحمل شيئا يريد أن ينزله. لا، القراءة الطيبة هذه، أولا أنت مطلوب منك أن تقرأ هذه القراءة الحسنة، تعود نفسك النطق الصحيح ومخارج الصحيحة في النطق، فأنت تؤهل نفسك أن تكون داعية، عالما، معلما. فهذه فرص سانحة لأن يعتاد الإنسان إلقاء الأحاديث على الصورة المرضية. فأرجو من الإخوة أن يلقوا إلقاء حسنا. رحيبات أنت ما قرأت؟ دائما أراك تقرأ. هذا الحديث قرأته أو لا؟ قم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أيوة أحسنت، جزاك الله خيرا. الأخير الآن، قم يا بني أنت الأخير، ارفع صوتك حتى يسمعك، حتى يسمعك من يسمعه؟ ها؟ يقول أخوكم حتى يسمعك من بالنادي الدبلوماسي. طيب يلا، تستطيع؟ تستطيع أو لا؟ تفضل. صخرة صخر صخر. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنه أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أين وصلنا؟ كثرة مسائلهم، ذكرنا أن كثرة السؤال تفضي إلى أن توقع المرء في العنة والحرج. لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وذكرنا أن الصحابة كانوا يفرحون بمقدام الأعراب للسؤال. وقد جاء النهي عن كثرة السؤال في حديث المغيرة البخاري ومسلم: وكره لكم ثلاث، القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكثرة السؤال أيضا ربما تفضي بالعبد إلى أن يسأل عن أمور غيبية لا يجوز له أن يسأل عنها لأنه لم يكلف بمعرفتها. على لم يكلف ب هذا طه، شو اللي حصل يا طه؟ ها؟ صار الساك. بعض الأجهزة تحرج حاملها. نعم؟ خذ بيلة يا أخانا. أيوة، كما قال أخونا أيمن، والله المستعان. أقول إن كثرة الأسئلة تؤدي بالعبد إلى أن يسأل على ما لا يجوز السؤال عنه، كأمور الغيب وكصفات الله عز وجل في كيفيتها، فهو لم يخاطب بهذا ولم يؤمر به. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يفيدهم في دينهم علما نافعا وعملا صالحا. وكان الواحد منهم إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما لا ينبني عليه شيء ولا ينبني على معرفته شيء صرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعه. متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ تفضل. والسؤال قد يكون سؤال متعلم كطلبة العلم، فإنهم يكثرون الأسئلة لأجل التعلم، ولأن طالب العلم يهيئ نفسه كي يجيب على أسئلة الناس ويفتيهم في طلب الفتوى، فهذا يسأل، لكن يسأل سؤال المتعلم لا المتعنت، المسترشد. لا ينبغي له أن يسأل أسئلة يظهر العالم فيها أو الشيخ بأنه هو أعلم منه، وهذا يفعله بعض المبتدئين في الطلب ممن قل علمهم وقل أدبهم أيضا، يأتي للشيخ وقد خبز المسألة من جميع جوانبها وقرأها في كتب كثيرة وأخذ حصيلة هذه المسألة، ويأتي للشيخ والشيخ بعيد عهد بها، يعرف الراجح فيها لكن تفاصيل المسألة والخلاف الذي جرى بين العلماء ومأخذ النزاع وحيثيات ما حصل في هذه المسألة من خلاف بين العلماء لطول العهد لا يستحضره، فيأتي الطالب وقد ألم بهذه المسألة وهو قريب عهد بها ربما يوم أو يومين، فماذا يظهر أمام العالم أو العالم؟ يظهر قويا، وقد قالت الحنفية كذا واستدلوا بحديث كذا فرد عليهم المالكية، وقال بعض العلماء بكذا وكان الجواب كذا والحديث ضعفه بعضهم بعلة كذا والراوي كذا، والعالم حاصل الأمر يقول الراجح في المسألة كذا لكذا من الأدلة، فالطالب هنا يظهر نفسه بأنه أكثر علما ودراية. والحق يا إخوة أنه لو أخرجه العالم قليلا عن هذه المسألة لصار يخبط خبط عشوى، بل في المسألة نفسها مع إلمام الطالب بأطرافها ربما لو أورد عليه الشيخ شيئا ما استطاع أن يجيب عليه، ولذلك لا تغتر على طالب العلم أن لا يغتر باطلاعه على مسألة أو مسألتين، فالعلم واسع، العلم واسع، وكم من مسألة تبحثها وتظن أنك قد ألميت بها تأتي عند العالم أو عند الشيخ فيذكر لك وجها في المسألة ربما تظل سنين طويلة لا تعرفه، سنين طويلة وأنت لا تعرف وجه هذه المسألة. ومن هنا العالم والشيخ يختصر لك الطريق اختصارا كبيرا، ويذكر لك في المسألة ما لا تستطيع أن تعثر عليه إلا بعد زمن طويل. فطالب العلم ينبغي إذا سأل العالم أن يسأله سؤال المسترشد، كما قال ذاك الرجل الذي أساء في صلاته: والله إني لا أحسن إلا هذا فعلمني. فأنت تأتي عند العالم وتقول علمني، أما أن تأتي عند العالم وتسأله سؤال المترفع والعالم يعرف أنك تسأل وأنت تعرف، ولذلك بمجرد أن يجيب العالم ماذا يقول الطالب؟ ما يقول جزاك الله خيرا وكذا، لكن الشيخ الفلاني قال كذا، وقرأت في الكتاب الفلاني كذا، وحصل في الكتاب. إذا أنت مطلع على المسألة، عرفتم؟ فالطالب ينبغي أن يتعلم أدب السؤال، فللسؤال أدب، وله أن يسأل من أجل أن يستفيد الحاضرون، لا بأس بهذا، أنك تسأل سؤالا وإن كنت تعرفه من أجل أن يستفيد إخوانك، فهذا أمر حسن لا بأس به. والسؤال أيضا ينبغي أن يكون واضحا، لأن العالم سيجيب وفق ما فهم من السؤال، وإياك أن تحتال على العلماء، فالله يعلم سريرتك، تحتال عليهم تسأل سؤالا من أجل أن تصل إلى مآرب شخصية، أو أن تظفر من العالم بكلمة تخدم بها مواقفك ومصالحك. موجود هذا؟ موجود، يأتي عند العالم ويلبس عليه في السؤال كي يظفر بكلمة من هذا العالم الجليل ويطير بها كل مطار. وكم قد حصلت فتن بسبب هذا. الحزبيون هم ممن يفعلون هذه الطرق لكي يظفروا بكلمة من العلماء، يلازم الشيخ فترة ويتلطف مع الشيخ ويخدمه ويظهر له ودا بالغا ويتحبب إلى الشيخ، ثم بعد ذلك يسعى في أن يحصل منه جوابا ينصرون به باطلهم. وهذا الأمر قديم، تزين بعض الناس للعلماء أمر قديم. ألم يكونوا يتزينون ليحيى بن معين؟ الجواب: ألم يتزينوا لمالك بن أنس إمام دار الهجرة؟ تزينوا. وهكذا حال أصحاب الأهواء، أنهم يتزينون للعلماء، يخافون قدحهم وطعنهم، ولعلهم يظفرون بثناء منهم، لكن الله محبط ما كانوا يعملون. مهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومن تزين بغير زينته فضحته شواهد الامتحان. فهؤلاء وإن سعوا في مخادعة أهل العلم، فإن أهل العلم لهم نصيب وافر من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تميزون بين الحق والباطل والمحق والمبطل. القصد أن السؤال ينبغي أن يكون سؤال متعلم مسترشد، لا متعنت مجادل. بعض الناس إذا سأل فإنه يسأل سؤال المجادل المتعنت المجادل، ولذلك إياك أن تسلك هذا الأمر، أي أن تكون مجادلا تعرف بالجدال، فإن هذا مما يحرمك علم الشيخ. لقد حرم أبو سلمة ابن عبد الرحمن علم من؟ علم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه كان يجادله يماريه. وهذا حرمان كبير أن تحرم علم هذا الرجل. والعالم إذا شعر منك أنك مجادل قام عنك وانصرف، ولربما زجرك. إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما قد سرك مني من خلق. فإياك أن تصحب العالم أو أن تجلس عند العالم وأنت مجادل. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وأوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. فالجدال سبب من أسباب حرمان العلم. ولربما ينشأ الجدل والجدال بسبب ضعف العلم أو قلة أكمل الفهم. بسبب ضعف علمه يحصل منه الجدال، أو بسبب قلة الفهم، العالم يبين المسألة ولضعف فهمه يجادل العالم. وأسوأ من هذا أن يكون جداله لنصرة باطل. هذا أسوأها الجواب، أسوأها أن يكون جداله لفساد قصده ونيته، وأنه لا يريد الحق، إنما ماذا يريد؟ نصرة باطله. الشافعي جالس حفص الفرد، وفي بعضها حفص القرد، وكان يقول بخلق القرآن. في نهاية المجلس قال الشافعي: قم يا كافر. المهم العالم أحيانا يصل إلى باب مسدود مع مجادليه ومناظريه، فما تبقى إلا الأحكام الشرعية. قم يا كافر، بعدما أقام حجة الله عز وجل عليه. ولذلك يا طلبة العلم احرصوا على التأدب بآداب السؤال، وأن تسأل عما لا تعلم. وليس من نبوغك وذكائك وفطنتك أنك تبقى مع شيخك نصف ساعة أو ربع ساعة وأنت تحاور وتناقشه في مسألة، ليس هذا من علامات النبوغ. إنما من علامات النبوغ أن تأخذ ما عند الشيخ، وأن تستفيد مما قال. وقد كان شيخنا رحمه الله يجيب في المسألة بجواب، وأيضا يقول: أنتم طلبة علم ربما تراجعون هذه المسألة. وكل هذا قطعا من أجل ألا يأتي الطالب ومعه معلومات على مسألة ما ويصبح يخوض فيها مع الشيخ. الشيخ أعطاك الذي عنده بدليله وحجته، وهذا كاف. وكم من أجوبة تأخذها من العالم وهي عين الصواب، وكم من شخص قد جمع أطراف المسألة لكن عند الترجيح يقف حائرا. موجود هذا؟ جمع من هنا ومن هناك وبذل جهدا فلما جاء في مربط الفرس وأراد أن يرجح الصواب في المسألة تشتت، فليس له إلا أن يفزع إلى سؤال من؟ سؤال الله عز وجل، ثم أن يسدد، ثم سؤال من؟ العالم. فلربما بلقاء يسير مع عالم يفتح لك من غلق. فإذا لابد أن تسأل سؤال المتعلم لا المتعنت، وأن تجتنب الجدال فإنه يقسي القلب، وأيضا يحرمك بركة علم الشيخ. وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. وهذا تجده سبحان الله كلام السلف كثير أو قليل؟ أجيبه قليل، لكنه كثير النفع عظيم البركة. يتكلم الواحد منهم يرحمك الله بكلمة فتسير بها الركبان وتطير في الآفاق، كلمة واحدة. والمتأخرون حاشية على الحاشية وحاشية على الحاشية، وأغلبه كلام لا يغني ولا يسمن من جوع. وكثرت المؤلفات الإنشائية. إيش هي الإنشائية هذه؟ لا تكاد تظفر بآية ولا بحديث ولا بأثر. وعلى دفة الكتاب تأليف الدكتور. دكتور إيش؟ لا آية ولا حديث ولا أثر عن السلف ولا نقل عن علماء الأمة، وكله كلام وحديث وتأليف، والمطابع تضخ. لكن أحسن ما ينبغي أن يعتني به هو عنوان الكتاب، لأنه يعلمون أن الناس تستهويهم هذه العناوين، صح أو لا؟ ولذلك العامة الآن في المكاتب الذي يأخذ بعقولهم هو العنوان ورسمة الغلاف، صح أو لا؟ يقول هذا والله جميل، هذا أعطيني منها، كأنه يتخير تفاحا أو موز، وقد يكون فيه سم ناقع. طيب، قال كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا ما كان عليه الأمم السابقة من اليهود والنصارى. هل اختلفوا على أنبيائهم أم أطاعوهم ووافقوهم؟ الجواب اختلفوا. اليهود قالت على عزير ماذا؟ ابن الله. والنصارى ماذا قالت على عيسى؟ هو الله. والأنبياء هم قتلت، واليهود هم قتلت الأنبياء. وعيسى قد تبرأ من تأليه النصارى، ومع هذا اختلفوا على أنبيائهم ولم يوافقوهم. فقد جاء الأنبياء والمرسلون بدعوة التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهم عظموا وغالوا، إما بأن يقتلوا الأنبياء كفعل اليهود، وإما أن يعظموا الأنبياء حتى يجعلونهم إلها يعبد من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في موافقة وعدم الاختلاف جعل هذا حتى مع إمام الصلاة إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا يدلك على أن الاختلاف شر، ومخالفة الأنبياء والمرسلين شر عظيم، لأن الله هو الذي جعلهم طريقا لمعرفة دينه. فهو القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرسل والأنبياء جاءوا بهداية الخلق، بإقامة حجة الله عز وجل عليهم، وبهدايتهم إلى الصراط المستقيم. فإذا اختلف الناس عليهم ضلوا وزاغوا، قد قال الله عز وجل في غير آية بوجوب اتباع المرسلين. وتصديق المرسلين. فالاختلاف على الأنبياء والمرسلين من أسباب الزيغ والهلاك، كما هلكت الأمم التي قبلنا. دل ذلك على أن من أسباب النجاة موافقة الأنبياء والمرسلين، والسير على طريقهم والاهتداء بهديهم. هذا لمن رام النجاة والسلامة: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. فدل ذلك على أن معصية الأنبياء والاختلاف عليهم سبب في الزيغ وسبب في الهلاك، وأن النجاة هي في اتباع المرسلين. والمرسلون دعوتهم واحدة أو مختلفة؟ واحدة، وهي دعوة إلى توحيد الله عز وجل. وإن كانت الشرائع قد تختلف: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فالشرائع قد تختلف، لكن دعوة التوحيد هي واحدة. وكذلك أيضا خير هؤلاء المرسلين هو من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي صلى بهم في المعراج، وهو خاتمهم. واختص بخمس لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبله. ما هي الخمس؟ نعم، فمن يقول أنا؟ قم أنت. أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعث للناس عامة. أحسنت جزاك الله خيرا. وفي بعضها في البخاري أوتيت جوامع الكلم. من أفادنا بهذا؟ المهيمن. صح جزاكم الله خيرا. إذن هذا مما اختص به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذين يخرجون عن سنته هم ممن اختلفوا عليه وسلكوا طريق الأمم الهالكة أو الناجية الهالكة. فإذا لا نجاة ولا سلامة إلا باتباع الرسل وعدم الاختلاف عليهم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم نأخذ الحديث الذي بعد إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب، نعم، لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغدي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. أنى يستجاب له. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على فوائد. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأول هذه الفائدة أن اسم طيب هو من أسمائه الله عز وجل. إن الله طيب، وأسماء الله عز وجل هي أسماء حسنى بالغة في الحسن غايته. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الأسماء الحسنى تضمنت لمعاني عظيمة بالغة في الحسن الغاية. فكل اسم من أسماء الله عز وجل تضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة، وليست هي أعلام محضة خالية عن الصفات العظيمة كما تقوله من المعتزلة. المعتزلة قالوا أن الأسماء أسماء الله عز وجل أعلام محضة: عليم بلا علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر. فأي حسن في مثل هذه الأسماء إذا جردت عن هذه الصفات والمعاني؟ فإذا أسماء الله عز وجل متضمنة للصفات العليا، وهي بالغة في الحسن غايتها. والقاعدة في أسماء الله أنها توقيفية، أم يمكن أن يسمى الله بالعاقل؟ الجواب توقيفية. لا يجوز للعبد أن يسمي ربه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبيه إنما سماه عن طريق ماذا؟ عن طريق الوحي. ولذلك أسماء الله توقيفية، وتسمية الله بما لم يسم به نفسه قول على الله بلا علم. وهل هو حسن أدب أم سوء أدب؟ الجواب سوء أدب. أنت الآن لو سماك شخصا باسم لقلت له من أذن لك أن تطلق علي هذا الاسم، صح أو لا؟ ليس من الأدب أن يسميك باسم لم تسمي أنت به نفسك، ولله المثل الأعلى، فكيف تطلق اسما على الله عز وجل وهو لم يسمي به نفسه؟ ثم أيضا من الذي أعلمك بأن هذا الاسم هو اسم من أسماء الله عز وجل ولم يخبرك به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والناس الآن قد توسعوا في الأسماء، كل ما خطر له اسم أو اشتقاق في اللفظ أطلقه على الله عز وجل، وهذا يكثر مثل هذه الأخطاء في الألفاظ عند كبار السن، فيطلقون تسمية لله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، وما استحسنه من العبارات سمى به ربه عز وجل، لا هذا من الباطل، وهو من القول على الله بلا علم. قد قال الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. فقد حرم الله القول على الله بلا علم، ويقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي لزوم الأدب مع الله عز وجل، وأن لا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. والصفة أيضا نعم لا نصفه إلا بما وصف به نفسه، والصفات لا نشتق منها أسماء. أليس من صفات الله المجيء؟ الجواب وجاء ربك والملك صفا صفا، فيه إثبات صفة المجيء. فهل تقول في تسمية الله الجائي؟ ما يجوز أن تأخذ من الصفة اسما. وأيضا من صفات الله عز وجل الإتيان، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فهل تسميه الآتي؟ الجواب لا يجوز تسميته. إذن لا تأخذ من الصفة اسما، لا تأخذ من الصفة اسما، عرفتم؟ فتقول الجائي باعتبار أن الله عز وجل قال وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات صفة المجيء. لكن هل من الصفة تشتق اسما لله تسميه به؟ الجواب لا. نعم. وإن كان من باب الإخبار يحصل توسع في باب الإخبار، تخبر عن الله عز وجل بالمعنى الحسن، لكن كاسم لا تطلق إلا ما جاء اسما لله عز وجل، عرفتم؟ والأسماء أسماء الله عز وجل كما سمعتم هي توقيفية. وهل هي محصورة بعدد معين؟ الجواب من يقول لا؟ ومن يقول نعم محصورة يرفع يده. أنت تقول محصورة وغير محصورة؟ إذن توافق الجماعة أنت. وأنت وغير محصورة. طيب ماذا أنتم قائلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 99 اسما وأنتم تقولون غير محصورة، هل عندكم رد على هذا؟ أنت عندك رد؟ من أين أنت؟ من أين؟ مسلم؟ أنتم أهل للردود. قم قم. هذا 99 هذه في الدنيا وهنالك أسماء غيبية، هذا كلام ما لم تدعمه بدليل سيكون كلاما، صح؟ صح أو لا؟ ما دليلك؟ انظر إلى مدين أيديهم، 1 2 3 4 5 6 انظر، حتى أخونا من النسمة نعم، وأخ هناك أيضا مستعد للجواب مستشرف له، وهذا أيضا وصاحب الإمامة صاحبنا يأتي يوما ويغيب أياما. لماذا تغيب يا أخانا؟ قم قم، الله يهديك، أراك يوما وأيام لا أراك. لا بس، جزاك الله خير، الله يحفظكم. ما عندك شيء؟ هو كلامك طيب، لكن لو كنت تصحب دليلا كما هو أهل السنة يعتنون بإيش؟ بالأدلة. أحد المشايخ من محافظي القرآن قال له الطالب: يا شيخ ما الدليل؟ قال: الدليل كف في وجهك. نسأل الله السلامة. هذا الشيخ المربي: ما ألفوا ما الدليل؟ هذه كالصاعقة عليهم، صعبة هذه. عاشوا فترة طويلة وهم افعلوا أو لا تفعل، أوامر عسكرية. لكن الحمد لله الآن ذهب هذا الباطل وبقيت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شامخة، صح ولا يا إخوة؟ كم قد حوربت في العقود الأربع الماضية، كم قد حوربت، كم وكم اشتغل الداخلي والخارجي والأجهزة الأمنية وملفات ملفات تأتي إليهم حتى تصدم بحجم الملف. هكذا لما كنت خارج ليبيا ثم رجعنا في التحقيق أخرجوا الملف، قال: رأيت؟ قلت: إيش هذا؟ كله علي أنا هذا؟ قال: كله. هكذا يا إخوة عرضه. قلت: إيش فيها؟ قال: كله عليك، انظر كم الدولة الليبية خسرت عليك أوراق. يا أخي صلى الله السلام، لعلك وجدت وقتا في التفكير، ما ظهر أمامك شيء؟ استريح، جزاك الله خيرا. نعم، من الذي سيأتي بها وهو أهل لها؟ قم أنت الذي فوق، أنت لم يأتيك النعاس؟ ليست على سبيل الحصر. أحسنت، جزاك الله خيرا. الدليل يا إخوة ما هو؟ حديث عبد الله بن مسعود الذي هو في دفع الهم والحزن. اللهم إني عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو انزلته في كتابك شهيدنا الآن، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هنالك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب. إذن كيف ستوجه الحديث يا أخانا؟ نريد توجيها للحديث. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما زال الجواب متأرجحا. برهن أنه لا يدل. نعم، من يساعد أخانا في الإخوة الذين فوق؟ تعال، سنفعل يوما ما مسابقة بين الذين في الأعلى والذين في الأعلى. ما أحببت لكم وصف الذين أسفل. نعم، أحسن. أيوة أحسن، جزاك الله خيرا. لا بأس، كلاكما على خير، جزاكم الله خيرا. هكذا نريد نشاطا من إخواننا الذين فوق. الحق أن المكان جالب للنعاس فوق. نعم، إذا قولوا إن لله 99 اسما ليس فيها حصر، كأن تقول عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، لا يلزم أنه ليس عندك إلا هذه 100. وكما قال أخونا عالم يقول عندي 100 كتاب أعددتها للطلبة، لا يلزم أن يكون ليس عنده إلا هذه 100. فإذا ليست محصورة بعدد معين. كذلك أيضا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، بعضها تكون صفة مقابلة يسميها العلماء، لا نثبتها بإطلاق ولا ننفيها، كصفة ماذا؟ المكر، وصفة الكيد. تقول يقول لك هل نثبت لله صفة المكر؟ ما يكون جوابك؟ تقول أما بإطلاق فلا، وبالتقييد فنعم، فإن الله يمكر بالذي يمكر به ويكيد بالذي يكيد به. عرفتم دليلكم؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي الكيد ويكيدون وأكيد لا يمكر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. إذن صفة مقابلة. طيب، لكن تبقى معنا صفة، هل هي من صفات المقابلة أو لا؟ الخيانة صفة مقابلة، لأنها لا تكون كمالا أبدا، هي صفة نقص وذم على الإطلاق. خانوا الله فأمكن منهم، لم يقل فخانهم. عرفتم؟ إذن الخيانة ليست صفة مقابلة، يعني تكون نقصا من وجه وكمالا من وجه، لا، هي نقص من كل وجه، لأنها خدعة في مقام الائتمان. الخيانة خدعة في مقام الائتمان، فلا تكون كمالا البتة، بخلاف الكيد، لأنه يمكر بالله، فالله عز وجل يمكر به. عرفتم؟ يكيد الله أشد كيدا، يخادع الله يخادعه، عرفتم الآن؟ لكن الخيانة لا تكون صفة كمال بوجه من الوجوه. فلما ذكر الله عز وجل خيانة ما قال فخانهم، خانوا الله، إيش قال الله عز وجل؟ فأمكن منه في أولها، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه. عرفتم الآن؟ هذه يسمونها صفات مقابلة لا نثبتها بإطلاق، إنما نثبتها على وجه الكمال. يمكر الله بمن مكر به، ويكيد الله لمن كاده. أما الخيانة فكما سمعت فإنها لا تكون صفة مقابلة، فإن الله عز وجل لا يوصف بها لأنها خدعة في مقام الائتمان، لا تكون إلا نقصا من جميع الوجوه. عرفتم الآن أو لا؟ عرفتم؟ إذن إن الله طيب من أسماء الله طيب بنص هذا الحديث. وأسماء الله عز وجل، الله عز وجل طيب في أسمائه، طيب في أفعاله، صح أو لا؟ طيب في أقداره، لكن من أقداره الشر، فما هو تأويل هذا وتفسيره؟ أليس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ فهل في أفعال لا شر والله عز وجل طيب؟ نعم عندك يا أخانا محمد، قم، ده سؤال كبير لو أجبت عليه فعندك هذه هذا القرص. يعني في المفعولات لا في أفعاله، وجاء في الحديث والشر ليس إليك، أحسنت. فإذا الله طيب وليس في أفعاله ما هو سيء، وإنما في مفعولاته ما هو شر، وهذا الشر أيضا وجد لحكمة عظيمة. كم من شر أحاط به خير كثير لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، انتبه الآن، لعلهم يرجعوا. فهذا الفساد الذي ظهر كان مآله أن رجع العباد إلى ربهم، فالشر ليس شرا محضا من كل وجه. وكم من شر نقدره شرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تفضل يا أخانا محمد هذا القرص. في مجموعة أقراصنا وما وزعنا شيئا. ها؟ إذن ليس في أفعال الله عز وجل ما ينافي اسمه طيب، فطيب في أحكامه، طيب في أفعاله عز وجل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا نشرحه غدا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه جهة البلدة. يقول السلام عليكم، أنا طه الذي صدرت الموسيقى من جهاز الهاتف لدي، وهي من الموسيقى التي لا أستطيع مسحها من الجهاز، فقد أخطأت بالضغط عليها، وأنا أعتذر منك ومن طلبة العلم على سماعها. جزاك الله خيرا أخانا طه. ونحن لا نظن إلا خيرا أخانا. هذه من فلتات الأجهزة، كما أن للألسنة فلتات. ومشكلة الأجهزة يا إخوة هذه مشكلة، أحيانا يضع صاحبها الجهاز بعيدا عنه، هو لو كان عنده ونسي إغلاقه تدارك وأغلق بسرعة، لكن أحيانا يوضع، وهذا يحصل لبعض إخواننا هنا، يضعه في الشحن أو يضعه بعيدا عنه، وقد تكون فيه نغمة من قبيل الشعر أو الأبيات أو نحو هذا، ويبقى المصلون مع الجهاز. عرفتم؟ نعم للحاجة. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم أن يحفظك من كل فتنة عوجاء. آمين. عوجاء أو غير عوجاء، إلا أن تكون هذه صفة كاشفة فليس هنالك فتنة إلا وهي عوجاء. أن يثبتك على الدليل وعلى الصراط المستقيم. آمين. والإخوة جميعا إن شاء الله. أما بعد، فإن أبناءك يتشوقون وينتظرون زيارتك وتفقدك في الاستراحة للطلاب. هذه هنا: إن أحدنا مريض فجزاك الله خيرا، اذهب إليه. حاضر. تمام. وإن أخطأت فعذرا وسامحني. والسلام عليك. ما أخطأت إلا في استعمالك فعل الأمر. ما موقف الشباب السلفي من أخ كان قد أخطأ في نقل كلام أهل العلم، وعندما علم أنه قد غلط تراجع واستغفر وتاب إلى الله عز وجل؟ من الشباب من لا يقبل توبته. إذا هذا الشاب السلفي عرف من سيرته أنه ليس ممن يقع في مثل هذه الأمور، وليس هو دأبه في نقل كلام العلماء على الوجه الخطأ أو يتعمد التدليس والتلبيس، فهذا تعتبر زلة، ومن تاب تاب الله عليه. أما إذا عرف من طريقته أنه يكثر منه هذا التلبيس في نقل كلام أهل العلم وعدم تحري الصدق، أو يستعمل كلام للعلماء ملفقا، فهذا ينبغي أن يتأنى في أمره حتى تعلم توبته وصدق أمره، بمعنى يحذر جانبه من هذه الأمور. إذا قالوا فلان قال قال الشيخ فلان كذا، لابد أن تقف هنا وقوف إجباري. الجواب إجباري، تقف، لأننا عرفنا عنه أنه ينقل عن أهل العلم كلاما غير موثق، لكن أخونا معروف عندنا بالصدق والأمانة وأخطأ في نقل ما فهمه خطأ، من تاب تاب الله عليه. المهم بهذا التفصيل. ولو خصص لنا الشيخ جزاه الله عنا كل خير محاضرة خاصة بآداب طالب العلم نحتاجها والله قبل بدء الدورة الثانية، وبارك الله فيكم في علمكم. نسأل الله أن ييسر هذا طلب طيب. حبذا بارك الله فيكم لو كليمات يسيرة حول آداب الحوار، فإننا نلاحظ مقاطعة بعضنا لبعض أثناء الحديث، وربما يكون الحوار والكلام بين اثنين ثم يأتي ثالث ويقاطع، وقد يأتي رابع ويقاطع الذي قاطع. وهذه الورقة قواطع. ولا يخفى عليكم أهمية الأمر، وصلى الله يعيننا على أنفسنا. نعم هذا صحيح، هذا يا إخوة يحتاج إلى تربية، ونحن في حديثنا مع بعض وحوارنا مع بعض كأننا في سباق، يعني لو تتأمل في الأحاديث التي جاءت بالترغيب في الصمت تجدها أحاديث عظيمة. فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا، والذين هم عن اللغو معرضون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أمور عظيمة تجعل المرء يتأنى في كلامه. ثم أيضا الذي يتكلم على عفو الخاطر سريعا هكذا دون تأمل يقع في كلامه فلتات وسقط، هذا موجود. الذي لا يتأنى في كلامه تجد كثير الأخطاء، من كثر كلامه كثر لغطه، والعكس بالعكس، قليل الكلام تجده في الغالب مسددا في اختيار الفاضي. فأدب الحوار هذا الحق أننا نحتاج إليه جميعا طالبا وشيخا، لأننا ربما نخرج عنه فيصبح المجلس كمجلس العجائز، كلهن يتكلم، حتى أنت تستغرب من التي تستمع منهن، صح؟ فمجالس طلبة العلم ينبغي أن تتميز بأدب الحوار والكلام، ينبغي أن تتميز. والمرء إذا أراد أن يقاطع آخر استأذنه. ثم أيضا المقاطعة تجعل فكرة المتكلم لا تكتمل عندك، صح؟ بمجرد ما يقول كلمة لا كذا كذا كذا كذا يقول لك انتظر يا أخي حتى أوضح لك. فأنا أنصح نفسي وإخواني أننا نتأنى في محاورتنا، وأن نكون أكثر أدبا في نقاش الآخرين حتى يكون هذا خلقا فينا. ومن كثر كلامه كثر لغطه، كلمة حق. وإياك ومما يعتذر منه، ولذلك تجد الذي يتكلم كثير دائما بالله سمحني فيا، بالله سمحني فيها الكلمة، بالله سمحني في الكلمة، كم سأسامح، بالله سامحني فيها، خرجت من غير قصد، خرجت بدون رقابة، خرجت بدون كذا. كثير الاعتذار، تجد الذي لا يضبط لسانه هذا كثير الاعتذار إذا كان صاحب دين يؤلمه الخطأ في إخوانه، أما إذا كان ممن لا يبالي فهو لا يكترث بهذه العبارات. فمهم مسألة الحوار يا إخوة، أظن في كتب مؤلفة في أدب الحوار، منها لفيصل الحاشدي، هذا الأخ الذي يؤلف وهو لا يسمع ولا يتكلم، لا يسمع ولا يتكلم، وعنده مؤلفات الآن تملأ المكتبات. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا وحفظكم من كل سوء، آمين، والسامعين جميعا إن شاء الله. إمام مسجد سلفي أخرج بدعة السبحة من المسجد ويريد تغيير المنبر وإلغاء المحراب، لكن بسبب الاحتقان عند بعض الجيران المسجد، لكن هذا يسبب الاحتقان، إيش هذا؟ فما الحكمة بارك الله فيكم والصواب؟ يعلم أخانا، يعلم، فإذا أحبوه غير بإذن الله كل شيء، صح ولا يا إخوة؟ يعلم ويبين لهم السنة وينفر عن البدعة شيئا فشيئا إلى أن يتهيأ له التغيير الأخطاء التي في المسجد. نخشى يا إخوة إذا قام عليه عوام الناس ربما أزيح حتى من الإمامة، ويأتون بمن يألفون. هذه 8 أسئلة يا أخو، ها؟ نأخذها إن شاء الله وربما نكتفي، ولا نأخذ منها سؤال وسؤالين. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، نرجو منكم الإجابة على هذه الأسئلة أثابكم الله. إذا جمعت صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم، فمتى يصلي ركعتي الشفع والوتر، بعد الجمع مباشر أم الانتظار حتى دخول وقت العشاء الفعل؟ لا، مباشرة بعد العشاء مباشرة إذا جمعت جاز لك أن تصلي الوتر، لأن صلاة الوتر متى موضعها؟ بعد العشاء، وقد صليت العشاء. المسافر إذا قام في محل قريب من المسجد، هل يصلي في محله قصر أم يصلي في المسجد؟ إذا صح أنه مسافر فإنه يصلي قصرا، لكن ليس من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة كونه مسافر. إذا سمع النداء فإنه ممن يلزمه الإجابة. وهل يجوز المسافر أن يجمع بين الصلوات لغير عذر أم أنه إلا أنه مسافر؟ الجمع له علاقة بالمشقة، فإذا كان عنده مشقة جاز الجمع، وإذا كان يسير في الطريق فإنه يجمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، فإن هذا أبعد للحرج والمشقة عليه. أما إذا كان قد وصل إلى بلدة وهو لا يزال مسافرا يجوز له الجمع إذا كان هنالك حرج ومشقة. هناك من يصلي ولكنه لا يشرع في الصلاة برفع اليدين في المواضع التي يرفع فيها اليدين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشير بالسبابة في التشهد، هل في هذا دليل صحيح؟ لا، الإشارة بالسبابة فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بأصبعه، هذا خلاف السنة، وكونه لا يرفع يديه في المواضع أيضا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه في مواضع تكبيرة الإحرام والرفع من الركوع، وإذا قام في الثالثة في ركعة الوتر من الصلاة فإنه يرفع أيضا يديه، هذا صحت به السنة في الصحيحين، فهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا ينبغي أن يزهد في الخير بناء على ما ألف من صلاة الآباء والأجداد. نعم نعم، هذا خلاف السنة، صلاته صحيحة لكنه خلاف السنة، وهذا صار شعارا على من؟ على الإباضية التي هي فرقة من الخوارج. ايش فيه؟ لكن السنة تأخذ بمجموعها او تأخذ بفرد حديث؟ بمجموعها. هل هناك دليل بجمع نيتين في نية واحدة في الصلاة، كان ينوي يصلي نية تحية المسجد ونية الوضوء مثلا؟ لا بأس إذا كانوا في رتبة واحدة وكلا الصلاتين تعتبر نافلة، لا بأس أن يجمع بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد تخلف عن الصلاة لأنه صلى قال صلي مع الناس، وكان معاذ يصلي بقومه يصلي مع السنة ثم يذهب ويؤم قومه، كل ذلك يدل على أن النية قد تقرن. نعم، وقد تختلف نية الإمام مع المأمومين. نعم، الاستخارة إذا ضاق وقتها، إذا ضاق وقتها لا بأس أنها تقرن مع بنية ركعتي مثلا السنة والاستخارة، لكن إذا اتسع الوقت لا، تصلي السنة وتصلي بعد ركعتي الاستخارة. هل يجوز الأخذ من اللحية وتحديدها بالموسلة؟ وفر اللحى، وفر اللحى، أرخ اللحى، كما يفعل الإخوان المفلسون والصوفية القبورية؟ الجواب لا، لا يجوز. من ذبح العقيقة هل يجوز له الأكل من هذا اللحم أم يتصدق به كله الفقراء؟ الفقهاء يقولون أن العقيقة شأنها شأن الأضحية، تقسم أثلاثا، يهدى ويتصدق ويطعم. ما قولكم في شخص كلما أجريت معه حوار أو نقاش يقول لك أجريت، بغض النظر عن الشرع، بغض النظر عن كوني حلالا أم حراما، فيذكر لك المحاسن فقط في الموضوع دون نظر المفاسد، هل يجوز ذلك بالله عليكم؟ لا، لا يجوز. كيف يغض النظر عن الشرع؟ كيف لمسلم أن يغض نظره عن شرع رب العالمين؟ لا، الشرع هو المحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونحكم بينهم بما أنزل الله. فالشرع هو المحكم، بغض النظر عن كونه حلالا أو حراما، كيف يصح أن نغض النظر؟ إنما الذي يهمنا هل هو حلال أو حرام، هذا الذي ينبغي أن يعنى به المسلم. لهذه طريقة خطأ وإبعاد لحكم الله عز وجل. هل يجوز لأخ سلفي أن يصطف مع العامة في طابور العزاء المبتدع في المقبرة بعد الدفن مباشرة ليقدم لأهل الميت العزاء بحجة يقدم العزاء في أي مكان؟ ألا يجدر به أن يكون قدوة حسنة للعامة؟ هو الأفضل له أن يجتنب الاصطفاف، وقد قال به بعض أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين يقول لا بأس به أن يعزيه في المقبرة وأن يستغل وجود أهل الميت فيعزيه هناك. وعلى كل الأفضل له ألا يصطف، لأنه ليس هنالك دليل على أن الصحابة كانوا يصطفون في المقبرة بعد الدفن لاستقبال العزاء. هذه قد قرئت الورقة يا أخي. بعض طلبة العلم هنا في المسجد والاستراحة يكثر عندهم المزاح فوق القدر حتى تصبح ضغائن بينهم، يقول أحدهم للآخر اليوم جاءت عليك الجلسة. لا، هذا خطأ. أنتم طلبة علم وأظنكم فارقتم أهليكم وإخوانكم وبلدتكم من أجل مطلب شرعي عظيم، وهو الإقبال على العلم الشرعي، وأنتم محسنون بهذا. لكن نعم تفضل. أيوة. لكن قال فما موقفنا من هؤلاء الشباب وهم عدد قليل؟ على كل، هؤلاء يناصحون إخواننا، وأنت لابد أن تعرف أهمية الوقت في أن ينصرف وقتك كله في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. يعني أنت سافرت، تركت أهلك، تركت إخوانك، تركت بلدتك التي ألفتها وجئت إلى هنا، تضاحك هذا وتباسط هذا، والمزاح يجلب الضغائن يا إخوة، كثرة المزاح تجلب الضغائن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وقد قال العلماء أن مزاحه كان غالبا مع الأولاد الصغار والنساء، نساءه والأولاد الصغار، يا أبا عمير ما فعل النغير. المهم الملاطفة لمن يحتاج إلى الملاطفة، عرفتم؟ أما أن تعيش وقتك كله مزاحا، ولا شك أن المرح مما ينشط النفس للعلم والخير. قد كان شيخنا به دعابة غالبة، ومرة كنت قد ذكرت له أننا نكتب بحثا فيما يتعلق بالمزاح والضحك، فقال هذا طيب لكن لا تحرم ما أحل الله، هكذا قال. فالشيخ عنده مزاح وعنده دعابة مع طلبته، لكنه أيضا انظر إلى إمامته وعلمه وجهاده ونصحه وتآليفه، لا يضيع وقتا. فأنت لا نريدك منغلقا على إخوانك عبوسا شاحب الوجه كأنه قد حلت بك مصيبة، لا، هذا لا نريده. ولا تتكبر عليهم ولا تزدري أحدا من إخوانك، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الوقت نفسه لا تكون يكثر عندك الهزل والمزاح والضحك حتى تعرف بذلك، ولا تكون جادا في حياتك، تضحك هنا وتضحك هنا وتضحك هناك وتضحك هناك وتضحك وأنت نائم. أيوة. ثم أيضا يقول أحد من الآخر جاءت عليك الجلسة اليوم، معنى أنكم جالسون للمزاح أنتم، وهذا يستدعي منا أن نتابع ما يجري في الاستراحة وفي السكن، هل أنتم تدرسون طلبة علم أو يوجد مزاح وضحك ولهو وعبث؟ نرجو أن لا يقع هذا إن شاء الله، وأن إخوان يكونون على مقدار من العقل والرزانة، مهم هذا جدا مهم. أما ضحك ثم بعد ذلك أيضا قد تكون سبب في تضييع أوقات إخوانك، أنت يريد أن يدرسوا، يريد أن يحفظوا، يريدون أن يجتهدوا، وأنت تضحكهم وتهزل معهم وتمزح معهم، لا، أنت على هذا ستكون حجر عثرة في انتفاع طلبة العلم. فنرجو من إخواننا هؤلاء أن يجانبوا مثل هذه الأخلاق، وأن يكون أغلب أمرهم العناية بما جاءوا لأجله، صح؟ صح أو لا؟ الحفظ والإتقان والمراجعة وتحقيق المصالح الشرعية، الإخوة الصادقة، تتفقد إخوانك المريض الذي يحتاج شيئا، المهموم تحاول أن تسلي عن طيب. هذا عمر بن الخطاب لما قيل أن محمدا طلق زوجاته، بدأ عمر في خطابه قال لو رأيتني اليوم مع ابنتي كذا زوجته كيف فعلت وفعلت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. فأنت أحيانا تجد أخاك مهموما فتدخل عليه السرور بما هو صدق، ما تأتي له بنكت، لا، ما يجوز المزاح بالنكت، بيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح ولو كان محقا، لا، بيت لمن ترك، بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. وهذا كثير الآن، من أجل أن يضحك الآخرين يأتي بأشياء كذب لا واقع لها ولا حقيقة، هذا متوعد بالويل. أسوأ من هذا أن يكون طالب علم ويأتي بنكت، لا، هذا ليس بطالب علم، هذا ليس بطالب علم. قال الشيخ ابن عثيمين في مقدمة شرحه على البيقونية، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء هنا للاستعانة، ورجح الزمخشري، هذا الزمخشري ماله معتزلي، أنها المصاحبة فقط، لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله لا يحتاج إلى استعانة. ما معنى ذلك؟ يعني الآن الزمخشري يقول أنها بسم الله الرحمن الرحيم من الباء المصاحبة، لماذا؟ لماذا لا تقول بالاستعانة؟ قال لأن العبد لا يحتاج أن يستعين بالله لأنه مستقل بعمله، والله عز وجل، والله عز وجل ليس له أثر على أعمال عباده، ولا شك أن هذا ضلال. قال ما معنى قول الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الأربعين أما الدخول في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله؟ معنى الشيخ العباد يقول في شرحه أنهم متلازمان ولا بد منهما معنى. نعم، حتى ابن عثيمين يرى أنهما متلازمان، عرفتم الآن؟ يعني لو قال لا إله إلا الله طلب منه أن يشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال لا إله إلا الله عصمت الدم؟ الجواب عصمت الدم، عرفتم الآن؟ إذن لا إله إلا الله متضمنة للإقرار والشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يكون مسلما. ما الفرق بين متفق عليه ورواه البخاري ومسلم؟ هما سواء. وفقنا الله وإياك. آمين. خلاص ننتهي نقرأ هذا. كيف يكون للمحدث إجازة من معاصر له ولم يلقى؟ هل تكون هنا بمعنى المرسل لأنه لم يعرف بينهما لقاء؟ لا، بينهما الإجازة، بينهما لقاء. يقول أجزتك بمروياته، إجازة بإذن، المهم أنه بينهما لقاء. إلى هنا، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.